بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. غزوة الخندق كانت في شهر شوال سنة 5 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني بعد 5 سنوات قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت غزوة الخندق. وذلك أن اليهود وكان منهم سلام ابن أبي الحقيق النضري وحيي ابن أخطب النضري وكنانة ابن أبي الحقيق النضري وهوذا ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، يعني وعدوهم أنهم يكونوا مع الكفار العرب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأصلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى استخدام الكذب، وانظر إلى استخدام الكذب، يعني هؤلاء الذين يتكلمون عن الإسلام ويتكلمون عن المسلمين ويقولون أن المسلمين يقولون كذا وكذا وكذا، فهل هم أفضل أم الكفار الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر واللات والعزة ومناه ويعبدون آلهة كثيرة من الرسل والملائكة وغير ذلك؟ هل يستطيعون أن يتحدثوا عن هؤلاء؟ هل يستطيع هذا الكاتب أن يتحدث عن من يعبد الثالوث أو من يعبد الصليب أو من يعبد المسيح أو من يعبد العزير أو من يعبد بوذا أو غير ذلك؟ هل يستطيع أن يكتب هذه المقالات يسب فيها؟ لا يستطيع أن يكتب هذا ولا يجرؤ لأنه منتفع، فهو يبحث عن الذين ليس عندهم ما المقاومة الحقيقية أو التي تردعه وتردع أمثاله، فيلجأ إلى مثل هذا لينتفع بالمال فقط، ينتفع بالمال فقط. فأيضا هو يروج لأهل الفساد الذين يرتشون ويسرقون موارد البلاد ويعيثون في الأرض فسادا ويقهرون الناس ويحرمون الناس من كل أنواع الحريات. هو يؤيد هؤلاء ويشيد بهم ويتغنى ويتغنى بأمجادهم ويسبح بحمدهم بالليل والنهار في الوقت الذي يسب فيه أهل الفضيلة. قالت قريش لما ذهب اليهود يحرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قريش لليهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد عليه الصلاة والسلام، أفديننا خير أم دينه؟ أنتم أهل الكتاب وعندكم العلم الأول وقد حدث خلاف بيننا وبينه، ديننا خير أم دينه؟ يعني عبادة الأصنام خير أم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا بل دينكم خير من دينه، بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني قالوا لهم أنتم أهدى من محمد ودينكم خير من دين محمد، ودينكم خير من دين محمد. فانظر إلى هذا الباطل الذي يروجه هؤلاء، وهم يعلمون أن دين النبي صلى الله عليه وسلم خير الأديان، لكن يحاولون أن يروجوا الباطل بهذه الكيفية فيقولون دينكم خير من دينه. طب لماذا هم لم يعتنقوا دين الكفار ويعبدوا الأصنام اليهود؟ لكن هذا من الباطل الذي يروجونه ويحاولون أن يقضوا على دعوة الحق بأي وسيلة، بالكذب والبهتان الكذب حتى على الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت يعني بالسحر والطاغوت الشيطان، ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فهؤلاء أيضا الذين يروجون لهذه المذاهب الكفرية يحاولون أن يبينوا للناس أن الباطل الذي يعيشون فيه الناس تحت مسميات الديمقراطية والليبرالية، وليتهم حتى هناك ديمقراطية ولا شيء ولا حتى حرية، وأن هذا الضلال المبين الذي يعيشه هو خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير مما يعتقد هؤلاء المسلمون الملتزمون بدين الله سبحانه وتعالى. قال فلما قال ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له، يعني حددوا موعدا لذلك. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان في من تابعه من قومه من أشجع. وكان عدد المشركين من الأحزاب 10,000، وأن عدد جيش المسلمين 3,000. وأيضا شارك في ذلك بني سليم وبني أسد، بني سليم وبني أسد. وكان عدد جيش قريش ومن تبعها 4,000، يعني من 10 كان قريش فيها 4,000. وأن بني سليم شاركوا مع الأحزاب 700 بقيادة سفيان بن عبد شمس والد أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية في حرب صفين، وأن بني أسد شاركوا بقيادة زعيمهم طليحة بن خويلد، وأن بني فزارة من غطفان شاركوا 1,000 مقاتل بقيادة عيينة بن حصن، وأن بني مرة من غطفان شاركوا 400 بقيادة الحارث بن عوف، وأن بني أشجع من غطفان شاركوا 400 بقيادة مسعود بن رخيلة. فهذه الأعداد كل قبيلة من قبائل العرب جاءت بعدد، كان تكوين الجيش كله 10,000، منهم 4,000 من قريش، منها 4,000 من قريش. وهذا يصور جهود اليهود الأثيمة في تأليب أعداء المسلمين عليهم. نعرف مسألة الاستقواء بالخارج، هذا ما يحدث في بلاد المسلمين أيضا، أن الأقليات الكافرة تستقوي بالخارج على بلاد المسلمين، كما استقوى اليهود بالكفار قريش على المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنها مسألة قديمة حديثة، أنها مسألة قديمة حديثة. ففي هذا الخبر تصوير لجهود اليهود الأثيمة في تأليب أعداء المسلمين عليهم وجمعهم لحربهم، وهذا الخلق الذميم قد اشتهروا به قديما وحديثا. ونجدهم في هذا الخبر مع علمهم اليقيني بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخونون الأمانة ويلبسون الحقائق، فيحكمون بأن دين قريش الوثني أفضل من دين المسلمين الإلهي، فهم عبيد المصلحة، فهم عبيد المصلحة. فإذا كانت مصلحتهم الدنيوية تتحقق بالكذب والخيانة والغدر، فإن هذه الأخلاق السيئة وأمثالها هي دينهم الذي يقدسونه ظاهرا، وإن كانوا يعرفون الحق باطنا كمعرفتهم أبنائهم. ولقد لاقت سعاياتهم الخبيثة آذانا صاغية من أعداء المسلمين في مكة، حيث الحقد المتراكم على المسلمين والرغبة الأكيدة في القضاء على الدين الإسلامي الذي تجرعوا بسببه الذل والإهانة لما كفروا به وقاوموا أصحابه. كما تجرع الشيوعيين الذل والمهانة يعني من المسلمين ومن الصحوة، فمثل هؤلاء، ولذلك يريدون الانتقام من الدعوة والقضاء عليهم. كما لقيت سعاياتهم قبولا لدى القبائل الانتهازية التي تطمع في خيرات المدينة وتحلم بشرف الاستيلاء عليها. هذا كان في بداية التنادي بالحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع القبائل على حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما موقف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الأجر، وعمل فيه المسلمون فدأب فيه ودأبوا، وذلك أنها كانت فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فإن سلمان قال: يا رسول الله، إن إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين، المسلمون أعجبهم رأي سلمان بأن يحفروا الخندق، فحفروا الخندق وحفر معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فارتاد موضعا ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعا خلف ظهره، جبل سلع، وهو الجبل المعروف بسوق المدينة. هذا في اتجاه القبلة، جبل سلع في اتجاه القبلة. وهو عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فدخل الرجل فقال: يا رسول الله، هلكنا، ادعو الله أن ينزل مطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا الله سبحانه وتعالى، فرأينا سحابة خرجت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من خلف جبل سلع، يكون واقف على المنبر يبقى ظهره للقبلة، والجبل يبقى وليس قريب من القبلة لكن يرى، لأنه جبل يرى من ناحية المسجد، أن يجعل سلعا خلف ظهره ويخندق من المزاد إلى ذباب إلى راتج، فعمل يومئذ في الخندق وندب الناس، فخبرهم بدنو عدوهم وعسكرهم إلى سفح سلع، وجعل المسلمون يعملون. اللي زار المدينة، في بعض الناس بيعملوا زيارات للسبع مساجد، حاجة اسمها السبع مساجد. السبع مساجد دول هم اللي عند الخندق، هو حدث في عهد ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، أن عمر رضي الله عنه يعني نظر إلى الأماكن المهمة في السيرة، الأماكن لها ذكر في الإيه؟ في السيرة، وجعل على كل مكان مسجد، كل مكان جعل فيه مسجد. وهذه المساجد منها مساجد قائمة ومنها مساجد يعني الآن مهدمة، يعني لأنها كانت صغيرة، لكن هو أراد أن يجعلها علامات على هذا المكان. منها السبع مساجد اللي هي عند الخندق في أماكن الأبراج اللي كان المسلمون يقفون فيها، الأبراج الحربية اللي بيستطلعوا منها، عمل مساجد عند هذه الإيه؟ الأبراج التي كانت على الخندق. ودي بيسموها الآن يعني اللي راح مزارات المدينة في بعض المزارات بيقولوا نودوهم السبع مساجد. السبع مساجد دول إيه؟ هم اللي على أبراج الخندق، وقريب منهم مسجد عبد الله بن حرام اللي هو مسجد اللي هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقضى دين عبد الله قال ضيعنا عبد الله في المكان ده، فعمر رضي الله عنه بنى مسجد في هذا المكان. المسجد ده موجود وعامر ويصلى فيه، مسجد موجود إلى الآن وهو عامر يعني الناس يصلون فيه. هناك مسجد الإجابة اللي دعا عنده النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، المسجد موجود إلى الآن، مسجد الإجابة. موجود مسجد الاستراحة وهو الاستراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من أحد. في كل مكان كده كان عمر يعني وضع مسجد في هذه الأماكن، وهي موجودة إلى الآن. وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في الخندق لينشط المسلمين. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في بيان معاناة المسلمين في حفر الخندق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك عندهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما رأى التعب والجوع عليهم دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كما أخرج في ذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه، حتى وارى عني التراب جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى هم قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب على كتفي وينزل على جسدي حتى غطى التراب جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم يمد صوته بآخرها. يعني هذا فيه يعني تحميس المسلمين حتى يعملوا في همة وحماس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم حتى يكون قدوة لهم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات التي تشعل الحماسة في نفوس المسلمين. ومما يبين جهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذله في حفر الخندق ما رواه أبي واقد الليثي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز ورد من رد. يعني يعرض عليه الصبيان من المسلمين علشان يقبل حد منهم يخش يدخل في جيش المسلمين أم لا، يعني لأقل من 15 سنة يرده، والخمسة عشر سنة يقبلوا يجاهد في مع المسلمين. فالصبيان كلهم جايين عايزين يقتلوا الصغار والكبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه فيقبل من يقبل ويرد من يرد، فأجاز من أجاز ورد من رد. وكان الغلمان يعملون معه الذين لم يبلغوا ولم يجزهم، لكن الذين لم يجزهم في القتال كانوا يعملون في حمل التراب وحفر الخندق. لكنه لما لحم الأمر أمر من لم يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الآطام مع الذراري. وكان المسلمون يومئذ 3000، فلقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يضرب مرة بالمعول، ومرة يغرف بالمسحات التراب، ومرة يحمل التراب في المكتل، يعني بيشتغل كل حاجة، يعني يضرب مرة بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول اللي هو الفاس أو الحجاري مثلا، ومرة يحمل بالإيه بالمسحاة اللي هي زي الكوريك يحمل به يحط فيه في الإيه في الغلقان يعني والمكتل، ومرة يحمل بالمكتل. يعني أحيانا نجده بيحفر، وأحيانا بيعبي، وأحيانا بيشيل، فيعمل في كل الأعمال حتى يعني يحفز أهل العمل كله في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيته يوما بلغ منه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتكأ على حجر على شقه الأيسر فذهب به النوم، فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيان الناس أن يمر به فينبهوا. يعني من كتر التعب جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند شقه على حجر فنام، فوقف أبو بكر حوله عشان الناس تمشي من بعيد عنه عشان لا ينبهوا فيوقظوه صلى الله عليه وسلم. وأنا خربت منه ففزع ووثب، فقال ألا فزعتموني، فأخذ الكرزا يضرب به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قربت منه قال أبو وقد الليثي قال ففزع يعني قام، وقال ألا فزعتموني، ألا أيقظتموني يعني، ثم أخذ الكرزا يضرب به. يعني الكرزا اللي هو الفاس، فأخذ الكرزا يضرب به يعني الفاس، وأخذ يحفر به. وكان المهاجرين يوم الخندق قالوا سلمان منا، وقالت الأنصار سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. هذا في رفعة سلمان رضي الله عنه، مع أنه فارسي وليس بعربي، لكن المهاجرين يقولون سلمان منا، والأنصار يقول سلمان منا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا، وهذا يدل على المنزلة التي بلغها سلمان رضي الله عنه مع أنه فارسي وليس بعربي. وهذا يدل على أن الكرامة عند الله سبحانه وتعالى ليس بكون الإنسان عربي أو أعجمي أو قرشي أو غير قرشي أو من أهل البيت أو من غير أهل البيت، الكرامة عند الله بالإيه؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النار. وبلال عبد حبشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام. فهذا يدل على أن المنزلة عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالإيه؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسبب تنافسهم عليه أنه كان قويا عارفا بحفر الخنادق رضي الله عنه. وقضى المسلمون في حفر الخندق ستة أيام، قضى المسلمون في حفر الخندق ستة أيام، 3,000 واحد بيشتغلوا عشان يحفروا الخندق ده، لأن الخندق محتاج أن يكون عرضه كبير عشان الخيل ما يقدرش يقفز على الخندق. يعني مش عاملينها أناية صغيرة، وإلا أناية الناس هتقفز والخيل هتقفز، يعني ما عاملين مساحة بحيث أن الإيه الخيل لو جاي تقفز تسقط تحت في الايه في هذا الخندق، وبعدين تقتل بقى تقتل في داخله، وما يقدرش اللي ينزل يطلع، وبالتالي يعني يهلكون. فالخندق يعني عرضه كبير ومساحته كمان كبيرة، عشان تعمل انت مساحة كبيرة تلف على 3,000 ده الجيش دول، يعني هذه مساحة كبيرة جدا. مكثوا فيها 6 أيام. وكان مسوغ دعوى الأنصار أن سلمان من أهل المدينة لإقامته فيها، وكان مسوغ المهاجرين أنه هاجر إليها من خارجها كما هاجروا إليها. وفي هذه الأخبار مواقف وعبر، منها مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حفر الخندق، فلقد كان قائدا لأصحابه حتى في هذا العمل الشاق، ولقد بذل جهدا كبيرا في ذلك حتى كسى التراب جسده الشريف. ويداهمه النوم من شدة الإعياء والسهر، فينام مستندا على حجر ويشفق عليه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيصرفان عنه الناس ليستغرق في نومه، ولكنه ينتبه من دبيب أقدام حوله فيلوم أصحابه على تركه نائما خشية أن يتأخر العمل في حفر الخندق. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق في غزوة أحد إذا جد الجد لا يشبهه أحد عليه الصلاة والسلام، ونجده عليه الصلاة والسلام يحرض أصحابه على الجد في العمل فيذكرهم بنعيم الآخرة ليجتهدوا في العمل الصالح الموصل إلى ذلك النعيم، فيقول لهم وهم يحفرون الخندق: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيحيونه هم أيضا، يعني المهاجرين والأنصار: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينقل التراب يرتجز بشعر ابن رواحة المذكور في الخبر، وذلك ليشد من عزائم المسلمين. لقد كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يبقى في حصن منيع وأن يتخذ لنفسه حرسا، وما أكثر الذين يفدونه بأرواحهم من أصحابه، ولو فعل ذلك لم يعترض عليه أحد، ولرأى الصحابة أن ذلك من حقه وأن من واجبهم أن يقوموا بحمايته وأن يتولوا حماية المدينة بحفر الخندق. ولكنه عليه الصلاة والسلام قدوة عليا لأمته، فهو دائما يسابق أصحابه إلى البذل والتضحية ولا يوفر نفسه من الأعمال الشاقة. إن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في حفر الخندق مع أنه زعيم المسلمين وإمامهم وبين قوم يفدونه بأرواحهم لمن أقوى الأدلة على صفاته التربوية العالية وخلود عظمته عبر الأجيال، فلم يجعل من نفسه زعيما دنيويا يصدر الأوامر والنواهي وهو في معزل من عامة الناس، بل شاركهم في السراء والضراء، يشبع إذا شبعوا ويجوع إذا جاعوا، ويعمل في المصالح العامة كما يعملون. وما هذا إلا مثل من أمثلة كثيرة لتواضعه وسلوكه التربوي العالي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل يعني على مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، سواء إذا جاعوا أو إذا شبعوا أو إذا عملوا أو إذا جاهدوا أو كذا، فهو معهم صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى الملوك والحكام وهم يمتلكون مليارات من الدولارات، وهناك من الشعب من لا يجد قوت يومه ولا رغيف خبز وكذا، لو أخرجوا فقط زكاة أموالهم، لو أخرجوا فقط زكاة أموالهم وأعطوها للفقراء لتغير حال الفقراء. لأن أقول يعطون الفقراء أموالهم وهذه التي أخذوها أصلا من الشعب وليست أموالهم، ولكن لو أخرجوا حتى زكاة هذه الأموال وأعطوها للشعب تحدث فارق كبير في حياة الشعوب، لكنهم يستولون أكثر فأكثر على أموال الناس. وكما ترون يعني في قصة شين العابدين هذا التونسي، أن زوجته أخذت من البنك المركزي طن ونص من سبائك الذهب، طن ونص فقط من سبائك الذهب، وخرجت بها من تونس، فضلا عن الأموال التي يعني أخذوها والأموال موجودة في البنوك الخارجية من أموال الشعب، مع أن هذه المرأة كان أبوها بائع خضار وكانت تعمل هي في كوافيرة في محل تجميل وكذا في فرنسا، وتزوج هذا يعني من عائلة فقيرة وليس عندهم شيء، لكن جمعت هذه الأموال هي وعائلتها وبطانتها وأصدقائها وكذا، وهو كذلك، والحاشية من حوله من الوزراء وغيره، جمعوا أموال الشعب وأخذوها وتركوا الشعب لا يجد قوت يومه، لا يجد قوت يومه، مع منازعته في حتى في اللقمة الصغيرة التي يأكلها. يعني سبب الشرارة هذه أن امرأة من البوليس التونسي ضربت رجل يبيع خضار في الطريق، يعني أخذت منه الخضار وصادرته وضربته أمام الناس على وجهه وركلته برجلها، فحدث عنده يعني حزن شديد جدا لفقدان كرامته، فقدان قوت يومه، يعني والده توفي وترك له إخوته وهو الولد متزوج ترك له اخوته وامه وكذا ينفق عليهم من عربة الخضار، اخذوا الخضار وضربوه وشيء من هذا، فوصل الى حالة من الاكتئاب الى ان اشعل في نفسه النار، الى ان اشعل في نفسه النار. فانظر كيف يتعامل هؤلاء مع شعوبهم، يعني كيف تصل هذه المراحل من حتى مصادرة اللقمة كسرة الخبز التي تأكلها. هم لا يريدون أن تأكل كسرة الخبز، يريدون أن تموت جوعا ومرضا وجهلا وفقرا، ويعني حتى يتنعمهم بهذه الأموال، حتى الإنسان يتنعم بهذه الأموال. لكن ننظر كيف يعني يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، كيف يجوع معهم إذا جاعوا، كيف يعني يشبع إذا شبعوا، كيف يعمل إذا عملوا وهو في وسطهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، طاعة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيهم في تنفيذ أوامره، فقد بذلوا جهدا مكثفا في حفر الخندق حتى استطاعوا على طوله أن ينجزوه في أيام معدودة، وأن ينجحوا في سبق الكفار وتحصين المدينة قبل مجيئهم. ولقد كان لهذه الخطة الحربية الحكيمة أثر فعال في نجاح المسلمين في المعركة، حيث أبطلوا بذلك مفعول سلاح الفرسان الذي يتفوق به الأعداء على المسلمين، واقتصر القتال على سلاح الرماية هو بالنبل الذي لم يستفد منه الكفار كثيرا لضعف استعدادهم في هذا المجال ولبعد معسكر المسلمين ولقوة الحراسة من المسلمين وشدة انتباههم. ثالثا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، ما يشعر بأن سلمان من المهاجرين لأن أهل البيت من المهاجرين، ولكنه عبر بطريقة بارعة رفع فيها من شأن سلمان، وأشعر الفريقين بأن هناك فريقا ثالثا أعلى شأنا من الفريقين، وإن كان ينتمي إلى أحدهما فلا خصومة في سلمان لأن شأنه أكبر من ذلك، فإنه قد فاز باللحاق بالفريق الأعلى. وإنا لنجد في هذا التعبير العالي لمسات سامية أقنعت الفريقين وأعلت من شأن رجل كان في قمة الشرف والرفعة في بلده الأول. لأن سلمان أصلا فارسي، أبوه كان خادم النار اللي بيعبدها المجوس، فأبوه كان الخادم بتاع النار دي. طبعا المجوس بيعبدوا النار، فعندهم ان النار دي هي الإله، فبالتالي عايزينها تبقى مولعة على طول، لان لو اتطفقت يبقى الإله مات، يبقى الإله عندهم مات. فكان أبوه خادم هذه النار، يفضل حارس عليها ال 24 ساعة، يضع لها ايه الوقود والتاع عشان تظل هذه النار مشتعلة دائما. وكان سلمان بيساعد والده في هذا، فكان في طريقه الى النار كان في كنيسة، فكان سلمان يدخل الكنيسة يسمع للايه للرهبان وهم يتحدثون يعني عن دين المسيح، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع كلاما اعجبه، ووجد ان هذا خير من دين الايه المجوس الذين يعبدون النار، والنار دي اللي هي الإله هو اللي بيولعها، هو اللي قاعد يحرسها عشان ما تتطفاش، كيف تكون هي الإله؟ هذا ما دار في ذهن سلمان، فتنصر سلمان رضي الله عنه، تنصر سلمان وذهب يعني إلى بلاد الشام ومكث فيها عند الرهبان. كان في هناك رهبان موحدين ما زالوا على التوحيد، يعني حتى بعد انتشر التثليث وعبادة المسيح كان لا يزال أناس على رهبان على التوحيد. فمكث عند راهب، فلما أتته المنية ذكر له راهب آخر على دينه فذهب إليه، وهكذا حتى يعني مات الراهب الأخير وقال له لا أعرف أحدا على ملة التوحيد غيري، ولكن اذهب إلى أرض فيها نخل فإنه سيظهر فيها نبي هذا الزمان، فإن هذا موعده، فإن هذا موعده. فجمع حاله وأراد أن يذهب، ودفع أجرة لناس يحملونه إلى المدينة فسرقوه وباعوه، يعني أخذوا منه المال وبعدين باعوه في الطريق عبد. ف فأخذ يتنقل في البيع حتى بيع لرجل من اليهود في المدينة. يعني ساقه الله سبحانه وتعالى أيضا إلى المدينة، فعلم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكتب يعني اليهودي حتى تحرر من رق العبودية، من نير العبودية ومن رقها، وأسلم سلمان وحسن إسلامه رضي الله عنه. ورحلته عجيبة جدا، يعني رحلة إسلامه رحلة عجيبة جدا، هي رحلة الباحث عن الحق الصادق، الصادق الباحث عن الحق. كيف كانت رحلته رضي الله عنه؟ فلذلك رفعه الله سبحانه وتعالى، ربنا رفعه لأنه هو آمن قبل الإسلام وآمن بعد بعد مجيء الإسلام. يعني هو كان آمن بالتوحيد في عهد، آمن بالتوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعبادة الواحد الأحد وبدين المسيح عليه السلام الدين الحقيقي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، وهذه ميزة لسلمان رضي الله عنه، ميزة لسلمان رضي الله عنه، لأنه كان في قمة الشرف والرفعة في بلده الأول، ثم تقلب به الزمن حتى صار موئل المهانة والذل في عبودية رجل يهودي إلى أن تحرر منه. فكان في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم رد اعتبار ومكافأة سخية على ما تخلى عنه من حياة الشرف والرفعة إلى حياة المهانة والذل، من أجل أن يظهر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. فما أعظمك يا رسول الله مربيا وهاديا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه ويعوضه عن أيام المهانة، ويرفعه شأنا أعلى مما كان فيه في بلده، لأن أبوه كان حارس النار، كان له قيمة، خزن النار دي، سدنة النار، ها يعني ده ذو قيمة في إيه عند أهل مذهبهم، ولكن وترك كل هذا الشرف من أجل أن يبحث عن الحق، فتعرض للذل والمهانة في العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفعه ليعوضه أحسن مما ترك، ليعوضه أحسن مما ترك. وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن تزوج صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ده اللي حرض على المسلمين هنا في غزوة الخندق، وكان هو رأس بني النضير، كان سيد بني النضير. فلما وقعت في الأسر وأسلمت، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوضها شرفا أعظم من الشرف الذي كانت فيه، أعظم من الشرف الذي كانت فيه، وهي كانت بنت سيد بني النضير، بنت سيد بني النضير، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وجوارية بنت الحارث أيضا، بنت الحارث أيضا كانت سيدة في قومها، كانت سيدة في قومها، وكانت بنت سيد قومها. فلما أيضا وقعت في الأسر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع من شأنها لما أسلمت، عوضها أحسن مما كانت. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يؤورون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فنزلت هذه الآية في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله. ثم قال تعالى يعني في المنافقين الذين يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعندما نقارن بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين في هذا الخبر نعرف كيف أن الإسلام ينتقي أزكى العناصر البشرية فيصبها في قالب جماعة المسلمين، حيث ينتج عنها بعد ذلك العجائب مما يذهل أصحاب الفكر المتأمل والعقل المتبصر، سواء في مجال السلم حيث تقوم بعمران الأرض على قدم وساق وهي تتوج أعمالها بنشر العدل بين الناس والرحمة بين الضعفاء، أو في مجال الحرب حيث تبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة مبادئها السامية التي تخضع لها عقول أعدائها قبل أن تخضع لها رقابهم. وهذه الجماعة مع ذلك لا تقاوم أعدائها الذين صرحوا بعدائها فقط، وإنما تقاوم أيضا المنافقين الذين يظهرون الولاء لها وهم يكيدون لها من داخلها بمختلف أنواع الكيد. فهؤلاء المنافقون الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسللون من الخدمة مع جماعة المؤمنين في أمر مهم وخطير يتوقف عليه أمن هذه الجماعة التي أظهر هؤلاء المنافقون انضمامهم لها والإيمان بمبادئها، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أن يكونوا كهؤلاء المنافقين. قال الإمام البخاري: حديث خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابرا رضي الله عنه فقال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، كدية يعني صخرة صلبة شديدة عرضت لهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل صلى الله عليه وسلم، ثم قام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، لا نأكل طعاما يعني، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، ضربها ضربة واحدة فتتها خلاها تراب، هم قاعدين يضربوا فيها وهي صخرة شديدة صلبة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة فصارت ترابا عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ربط بطنه من الجوع، ذهب إلى امرأته: لا شفت حاجة مش قادر أصبر عليها، شوف لنا حاجة يأكلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق، العناق يعني شاة صغيرة كده، شاة صغيرة. قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. هي عناق صغيرة حطوها في برمة كده ودخلوها النار وعملوا شوية الطحن للشعير وعملوا عجين عشان يعملوا عيش به. فقلت: تعين لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال له تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: هات واحد ولا اثنين معاك، يعني على قد الموجود، على قد الشيء الموجود. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال له: الأكل قد إيه؟ فذكر له. فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، اطلعش العيش من الفرن ولا تنزع البرمة اطلعها من الفرن حتى إيه؟ آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأتي قالت: ويحك، قالت ويحك، ويحك دي يعني كلمة زي ويلك، هذه نفس المعنى ويحك، يعني دي مش بتتقال زي ويلك، يقول ويلك لكن لا يقصد معنى الويل والثبور، لكن يقصدون حاجة بقى ايه للتنبيه الشديد، بقى حاجة تفجع الإنسان فايه يقول ايه ويحك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا، ما تزحموش بعض يعني. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعه وبقيت بقية. يعني يقطع العيش كده ويحط لهم ويغطي التنور، ويغرف من البرمة يحط لهم ويغطي البرمة، والبرمة إيه؟ لا تنقص. يقول هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيه كثير، يعني ليس في هذا الموطن لكن فيه كثير مثل هذا. يقول فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقية، قال كلي هذا وأهدي. هي كانت مفجوعة بقى، هي عايزة نفر ولا اتنين، لقت المهاجرين والأنصار فقال لها كلي كمان وهدي، يعني بعد ما كلوا هم. وهذا يعني طعام من الله سبحانه وتعالى، هذا طعام من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له بركات كثيرة جدا في مثل هذا الأمر، يعني في الطعام والشراب بركة معروفة عنه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام وأحسبه وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربه فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وهذا فيه التبشير في موطن المحنة وفي موطن الضيق، يعني عندما يكون يعني احنا في هم وغم وضيق علينا أن نبشر، أن نبشر بالفرج، وأن يكون هناك يعني نصر وتمكين وهيمنة وغنى وصحة بعد المرض وكذا، لابد أن نبشر بالفرج من، لأن احنا لو عدنا نجتر المصيبة اللي احنا فيها هنزداد هم وحزن ويأس وقنوط، لكن عندما نتكلم أنه سيكون هناك مستقبل وأن احنا سنخرج من هذه المحنة ولابد أن نخرج وأنها أيام صعبة ستمر وتنقضي وكذا، هيحدث عندنا إيه؟ مقاومة، مقاومة. إن المريض لو جه حس أنه حيموت خلاص وما فيش فايدة والدواء ده مش نافع حيموت، لأن معنوياته هتنخفض وبالتالي مقاومته مش هتبقى موجودة للمرض، فهتمكن منه يقتله. لكن لو واحد عنده عزيمة وعنده أمل أن يخرج من هذا المرض وأنه يعيش وكذا وسيكون كذا وكذا، بيحصل أن المقاومة بتزيد، معنوياته بترتفع، كمان المقاومة بتاعته بإيه؟ بترتفع، فبيساعد الدواء على أنه يعمل مفعول، يساعد الدواء على أنه يعمل مفعول. كذلك احنا عندما نبشر بالمستقبل نقول ان اللي احنا فيه ده مش هيستمر وانها ايامه هتنقضي وهتمر ولازم نتحملها، لكن بعد كده سيكون فرج وكذا، هذا يبعث الامل ويحث على المقاومة والصمود، يحث على المقاومة والصمود، مش نقول ما فيش فايدة ما فيش حاجة هتتغير الامر ده مش هيزول، يبقى احنا بنرجع للخلف ونمكن عدونا ايه منا انه يسيطر علينا اكثر واكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الضربة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، يعني ستفتح الشام، وإحنا عمالين نحفر خندق عشان نحتمي به وبيقول لهم نحن هنفتح الشام، هنفتح الشام، وهذا تبشير علشان روح رفع المقاومة تكون موجودة والروح المعنوية تكون عليه، وهو صادق في ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن. المدائن دي اللي كان فيها كنوز كسرى اللي هي فتحت بعد القادسية، فتحت بعد القادسية لما سعد بن أبي وقاص فتح القادسية، الفرس فروا واحتموا بالمدائن، المدائن دي العاصمة وفيها قصر ايه القصر الكسرى وفيها الكنوز كلها بتاعت كسرى، فالفرس لما هربوا حرقوا المراكب، واحنا بيننا وبين المدائن بين القادسية وبين المدائن النهر، نهر الايه الفرات، فكان الفرات في حالة من الفيضان وكان يلقي بالزبد على جانبيه، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر الفرسان أن يعبروا النهر، والنهر في حالة من الفيضان يعني في أعلى درجاته، يعني لو 10 فرسان ركبوا فوق بعض مش هيجيبوا أعره. أمرهم يعبروا النهر. فبيقول واحد يعني من الصحابة رضي الله عنه كان بيعبر النهر، يقول كنا نسير على الماء كما نسير على الأرض، وكنا نتحدث إلى بعضنا البعض، وكانت الخيل إذا تعبت قيد الله لنا صخرة نستريح عليها. تيجي منين الصخرة تحت تبقى عالية يقف عليها الخيل، ها؟ وكان يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عبروا بلا حول ولا قوة إلا بالله. فالفرس كانوا الناحية الثانية، فلما رأوهم قالوا مجانين. مجانين يعني يعني جن، يعني دول لا يمكن يكونوا آدميين، هؤلاء جن من الجن يمشوا على المية بالخيل. قالوا مجانين يعني ايه؟ يعني جن مش انس. ففروا من المعركة وفتحت المدائن واخذت كنوزها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفتحن فارس بلاد فارس ولا تنفقن كنوزها في سبيل الله. وفتحت وانفقت كنوزها في سبيل الله، فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس والله اني لابصر المدائن وابصر قصرها الابيض من مكاني هذا من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. أما الأمر العاشر فهو يعني ما قاله ابن إسحاق، قال وحدثني سعيد بن مينا أنه حدث أن ابن بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ادعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما، قالت فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال تعالي يا بني ما هذا معك؟ قالت قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه، قال هاتيه، قالت فصببته في كفي في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، يعني ما ملأوش الايه الكفين، فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحى بالتمر عليه، بسط ثوب كده ثم دحرج التمر عليه فتبدد فوق الثوب فرد كده من شوية صغيرين يعني، ثم قال الإنسان عنده أصرخ في أهل الخندق، يعني نادي عليه أن هلم إلى الغداء فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد، هم يأكلوا التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب وهذه الأخبار عبر عظيمة جدا فيما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات. فالمعجزة الأولى في تكسير الطعام بين يديه، وقد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين على طعامه فأكل منه أهل الخندق وهم عدة مئات. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الطبراني، وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث ابن بشير بن سعد عند ابن إسحاق. أما المعجزة الثانية ففي تليين الحجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يديه، ثم إخباري عما يكون في المستقبل من فتح بلاد الشام وفتح فارس وفتح اليمن. وإن في ظهور هذه المعجزات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في تلك الحالة الحرجة التي ابتلي فيها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حكما عظيمة، حيث قوى الله تعالى بها قلوب المؤمنين ورسخ إيمانهم حتى أيقنوا بأن الله تعالى ناصرهم على أعدائهم، ليس في تلك المعركة وحدها وإنما في المعارك القادمة أيضا. حتى ينتشر دين الله تعالى وتكون كلمته هي العليا. كما أن في هذه المعجزات تبكيتا للمنافقين واليهود الذين أرجفوا بالمؤمنين وخذلوهم، فإن أي عاقل يرى هذه المعجزات يسلم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى معه بنصره وتأييده. وفي خبر جابر عند البخاري بيان لشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية، حيث كان يتولى تقديم الطعام لأصحابه رضي الله عنهم حتى شبعوا، وفي هذا دلالة على تواضعه العظيم، والتواضع يعتبر من أعظم صفات الكمال في الإنسان. يعني هذا جزء من الكلام على غزوة الخندق، لن نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بقدر يهود بني قريظة وانتصار المسلمين في هذه الغزوة. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.